بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الله جل وعلا في سورة التكوير وهي مكية: إذا الشمس كورت. الشمس هي الشمس المعلومة في دنيا الناس، وكورت بمعنى مأخوذ من تكوير العمامة التي تلبس على الرأس ولفها عليه، فمعنى هذا أن الشمس يوم القيامة تكور ويلف جرمها ويجمع بعضها مع بعض، ويترتب على هذا لف ضوئها وذهابه ثم يرمى بها. فإذن معنى تكويرها هنا أنها يجمع بعضها مع بعض، تكور كما تكور العمامة، وهذا يترتب عليه أن ضوءها وحرارتها تذهب وتزول ثم يرمى بها. وهذا من آثار أو من أوصاف أو الأحوال التي تقع يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد: من أحب أن يرى يوم القيامة رأى عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذه السور الثلاث تجلو لك ولنظرك يوم القيامة كأنك تنظر إليها نظر عيان. وإذا النجوم انكدرت. النجوم هي الكواكب، قد خلقها الله جل وعلا لحكم، كما بين في سورة الصافات أنها زينة وأنها يهتدى بها، كما في سورة النحل وأنها يرمى بها الشياطين. فهذه ثلاث حكم هي الغاية في خلق النجوم. وهذه النجوم مخلوقات من مخلوقات الله جل وعلا. أما من ذهب إلى اقتباس شعبة من النجوم وما يسمونه بالكهانة أو نوع من أنواع الكهانة، فإن هذا نوع من أنواع السحر والكهانة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد تكهن أو سحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه النجوم تنكدر في هذا اليوم، وانكدارها معناه انقضاضها وتحافتها، كالطير إذا انكدر من السماء إلى الأرض، أي أنه انقض وسقط عليها، فهي تتناثر وتتساقط على الأرض وتمطر السماء نجومها، كما أخبر أو كما أفاد بذلك علماء التفسير. وسيأتي أن البيان الواضح بأن معنى انكدرت أن من معانيه الانتثار. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. سبق معنا في سورة النبأ أن الجبال تسير، بمعنى أنها تقلع عن أماكنها وترتفع في الهواء وتسير. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وهذه هي الغاية التي قبل الغاية الأخيرة، وهي أنك تنظر إليها فلا ترى شيئا، تراها سرابا كما قدمنا في سورة النبأ. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. العشار على الصحيح من أقوال المفسرين أنها هي الإبل، وإنما نص الله جل وعلا عليها لأنها أنفس الأموال عند العرب، فخاطبهم رب العزة والجلال بما هو أنفس الأموال عندهم، وهي التي تأخذ الحظ الأوفر من دنياهم، إشارة إلى أن جميع أمور هذه الدنيا على نفاستها ينشغل الإنسان عنها في هذا اليوم ولا يهتم بها، وتكون حينئذ ليست ذا بال عنده. ومعنى عطلت بمعنى أنها تركت بلا راء وأهملت من لدن أصحابها، لم يعد ينتفعون منها ولا يهتمون بها لانشغالهم بما هو أهم، وهو ما رأوا من أهوال هذا اليوم ومن مبادئ أهواله. وكما قلت العشار هي الإبل، سميت الواحدة عشراء لأنها قد حملت في بطونها أولادها ولها عشرة أشهر، وهي أنفس الإبل. هذا الوصف من الإبل هو أنفسها. فالحاصل أن هذا اليوم حينئذ ينقطع الإنسان فيه عن الدنيا وعن الاهتمام بها وعن الانشغال بأحوالها، لأنه قد رأى الأهوال وقد رأى هذا اليوم، فهو في اهتمام بنفسه وبما يقدم عليه. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. الوحوش معروفة، وإنما وهي وحوش الدواب، والحشر هنا قد يرد على معان ليست بمتضادة، معنى أنها تجمع، أن الوحوش تجمع في هذا اليوم، كما قال الله جل وعلا عن نبيه داود: والطير محشورة، أي مجموعة، كل له أواب. وأيضا يأتي الحشر بمعنى بعثها، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبعث، وأنه يقتص للشاة الجماء من القرناء، ثم يقال لها بعد الاقتصاص: كوني ترابا. لهذا يقول الكافر متمنيا الحال التي يكون عليها الحيوان: يا ليتني كنت ترابا. ويأتي الحشر بمعنى الموت، لهذا قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا البحار سجرت. سجرت اختلف في التسجير، والحقيقة أن البحار يردها في هذا اليوم أحوال، فليس هناك أيضا اختلاف تضاد، وإنما اختلاف أحوال. فقال بعض المفسرين إن تسجيرها هنا بمعنى أنها تلتهب نارا وتضطرم نارا مؤججة. قد جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل هذا الماء نارا، كما أن أقوى عباد الله وجنود الله هو الجبال، وأقوى منه النار، وأقوى منها الماء. والله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة يجعل هذا العنصر المائي نارا متأججة. قال بعضهم إن المراد، وهذا هو المراد أو الظاهر في قوله تعالى في سورة الطور: والبحر المستور. وقد يرد التسجير في لغة العرب بمعنى الامتلاء، بمعنى أن البحار ينفتح بعضها على بعض ويختلط عذبها بمالحها ومالحها بعذبها فتكون بحرا واحدا. ثم قد يحصل حينئذ التسيير لهذا البحر، كما أنه بعد ذلك يحصل لها الذهاب وأنها تكون يابسة كما أشار إليه بعض المفسرين. الحاصل أن هذه البحار تتغير عن حالها التي هي عليها في الدنيا إلى الحال التي أشار إليها الله جل وعلا، وهي النفوس زوجت. معنى النفوس زوجت يصح على عدة معاني: أن كل إنسان يحشر في هذا اليوم كما يحشر إلى النار مع قرينه، وفي سورة الصافات ما يؤيد هذا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ليس معنى أزواجهم أزواجهم في الدنيا، لكن أشكالهم وأصنافهم، فالكافر مع الكافر، والعاصي مع العاصي، والمؤمن مع المؤمن، وهكذا. وأيضا يصح أن يكون المراد أن النفوس تزوج بما أعد الله، أن النفوس المؤمنة الموحدة تزوج في هذا اليوم، أي أن مآلها إلى الجنة، وتزوج حينئذ الحور العين. فكلا هذه المعاني معاني صحيحة. وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة هي البنت التي كان كفار قريش يقتلونها وهي صغيرة، إما مخافة العار، وإما مخافة أن تأكل معه. قد بين الله جل وعلا أحوالهم مع الأنثى في آيات كثيرة، وأن أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيدسه في التراب أو يدسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. نسب إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: أضحك من واحدة وأبكي من أخرى، أضحك من إنني كنت أعبط لي أبيطا من التمر على هيئة صنم فأعبده، فإذا احتجت إلى الأكل أكلت منه، فهذه تضحكني وأبكي حينما أتذكر ابنتي وأنا أحفر قبرها وهي تنثر التراب عن لحيتي وتزيله عن لحيتي. فهؤلاء الأقوام لم يستعملوا عقولهم كما لم يستعملوها في الاستفادة والانتفاع من هذه الدعوة المحمدية الهادية إلى كل خير في الدنيا وفي الآخرة. لهذا نعى الله عليهم أنهم في حال الصم البكم الذين لا يعقلون، لأنهم لم ينتفعوا بحواسهم، فهذا أيضا منه. فهذه الموؤودة تسأل، ليست تسأل لأنها أجرمت، وما جاء في الأحاديث من أن الوائد والموؤود في النار هذه أحاديث ليست بصحيحة، كما وردت بعض الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب في أولاد الزنا، لأن هؤلاء ليس لهم ذنب، وإنما الذنب والإثم على غيرهم. فسؤاله سؤال الموعودة هنا إنما هو سؤال تقريع وتوبيخ للقاتل، وكأنه لا يستحق أن يخاطب حتى بالسؤال عن جرمه. فسئلت الموعودة سؤال تقرير له، وبالإضافة إلى ذلك توبيخ وتقريع بأي ذنب قتلت. المراد هنا سؤال النفي أنه ليس لها ذنب حينما قتلت على هذه أو على هذه الصفة التي اتخذها كفار قريش. وإذا الصحف نشرت، المراد بالصحف هنا الصحف التي تكتب فيها الأعمال، ينشر لكل إنسان صحيفته فيرى ما فيها من خير وما فيها من شر، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذا السماء كشطت، هذه من أحوال السماء في يوم القيامة، ومعنى الكشط هو قلع الشيء وهو ملتزق بغيره، كما تقلع مثلا لزقة على جسمك في جرح ما فحينما تكشطها فهذا هو الكشط. والمراد أن السماء في هذا اليوم تقلع عن مكانها ويزول سقفها كما يزول سقف البيت، هذا معنى الكشط، بمعنى أنها تقلع تذهب عن مكانها كما أخبر الله جل وعلا في آيات أخرى. ثم تأتي حينئذ النهاية التي يؤول هذا اليوم إليها، وهي إما إلى جحيم وإما إلى نار. إلى الجحيم سعرت، معنى أنها أوقدت أشد ما توقد النار من جراء غضب الله جل وعلا في هذا اليوم على عباده الذين عصوا رسله والذين أشركوا به. وإذا الجحيم سعرت للطغاة ولمن أراد الله شاء الله أن يدخلها من عصاة الموحدين الذين لا يخلدون فيها. وإذا الجنة أزلفت أي قربت وأدنيت لمن؟ لأهل التوحيد الذين أطاعوا الله جل وعلا وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتنبوا عما نهى عنه وزجر. حينئذ في هذا اليوم وبعد أن يرى كل قوم مآلهم، حينئذ تعلم كل نفس ما أحضرت أي ما قدمت من خير وشر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فلا أقسم بالخنس، النفي هنا ما يذكر في كتب التفسير من أن اللام زائدة، هذا ليس من الأدب مع كتاب الله جل وعلا، بل هذا أسلوب من أساليب اللغة يأتي على شكل اللفظ نفي، يأتي على شكل النفي، لكن المراد به والمقصود هو الإثبات. فمعنى أقسم بالخنس الجوار الكنس، والخنس الجوار الكنس، هذه الأوصاف الثلاثة الخنوسة وكونها جارية والكنوسة، هذه هي للكواكب. وهل هي للكواكب جميعها أم أنها لخمسة منها وهي المريخ وزهرة وعطارد وبقية الكواكب التي مع مجموعة الشمس؟ لعل الأقرب أنها عموم الكواكب. وهذه الأوصاف بمعنى الخنس من خنس إذا تأخر، لأنها تتأخر تحت ضوء الشمس، فحينئذ تتأخر في الرؤية فلا ترى في النهار، قد يراها حاد البصر لكن المعنى للغالب، بمعنى أنها تتأخر وتتراجع. فما هذا؟ فسميت خنس من تسمية بقر الوحش خنسا كنسا، لأنها إذا رأت الإنسان تأخرت وتراجعت وكنست إلى مأواها، فهذه التسمية جاءت من هذا الأمر. الجواري أنها تجري في مجرى الشمس ومجرى القمر. الكنس أنها تكنس في الغروب، أو أنها تكنس في بمعنى إذا خرجت أو برزت في الليل تكنس حال غروبها. فهذا هو إذن المعنى الإجمالي لها، أنها هي الكواكب. قد قدمنا آنفا أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما العبد فإنه لا يجوز له أن يقسم بأي مخلوق من المخلوقات، ولو كان هذا المخلوق محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءت الأحاديث وأوردنا شيئا منها فيما سبق. والليل إذا عسعس، عسعس في اللغة يرد بمعنيين: أدبر وأقبل. وهذا يأتي أن اللغة تستعمل في معنيين ولا يكون هناك إشكال، كالقرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، فحينئذ يختلف المفسرون لاختلاف الدلالة اللغوية، أو لكون هذا اللفظ فيه اشتراك معنوي، فحينئذ قال بعضهم أن أسأس هنا بمعنى أدبر، والليل إذا أدبر، وقال بعضهم إن المعنى هنا إذا أقبل والليل إذا أقبل. لكن اللفظ إذا كان له معنى مشترك كالعين مثلا، العين تطلق على العين الباصرة، العين عين الإنسان، وتطلق على الذهب، وتطلق على أشياء أخرى، لكن في اللفظ أو حينما يطلق الإنسان لفظا يريد العين، فكيف نعين إحدى هذه المشتركات؟ نعينه من السياق. فلما قال الله جل وعلا بعد هذه الآية: والصبح إذا تنفس، علمنا أن المراد إذا أدبر، لأن الليل إذا أدبر يأتي بعده الصبح. ومعنى إذا تنفس أي إذا انشق وانفلق، لهذا قال الله جل وعلا: فالق الإصباح. فمعنى تنفسه هنا أي انشقاقه وانفلاقه وظهور ضوءه. جواب القسم قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، أي إن هذا القرآن الذي تقرأه يا محمد على هؤلاء الأقوام ليس من السحر أو من الكهانة أو من قول البشر كما تعددت أقوالهم فيه، إنما هو قول رسول كريم. ومعنى قول رسول كريم، الرسول هنا هو جبريل، كريم عند ربه. وليس المراد أنه هو قوله حقيقة، وإنما هو يأتي به من عند الله جل وعلا فيلقيه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام رب العالمين، وهي العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهذا جبريل إنما هو مرسل يأتي بالرسالة والسفارة بين الله جل وعلا وبين رسله، والوحي الذي يأتي به هو هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أي أنه قوي في بدنه، قوي في تبليغه، قوي في أمانته، كما قال الله جل وعلا في سورة النجم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذي قوة عند ذي العرش، أي عند ربه جل وعلا. وهذه الآية أيضا من الآيات التي تدل على ضلال أهل البدع حينما أنكروا الاستواء على العرش، وهذا معلوم في عقائد أهل السنة والجماعة. عند ذي العرش مكين، أي أنه ممكن، هو صاحب قدرة ومكانة عند ربه جل وعلا وعند ملائكته. مطاع، أي أنه ذو طاعة عند الملائكة، لأنه كبيرهم وذو شأن فيهم كما أنه ذو شأن عند ربه جل وعلا. ثم أمين، أي من أوصافه أيضا أنه ذو أمانة على الوحي الذي يأتي به إلى رسل الله عليهم الصلوات وأفضل السلام. وما صاحبكم بمجنون، شرع رب العزة والجلال يخاطب كفار قريش وينبههم إلى أن يرجعوا إلى عقولهم. محمد ألستم تعرفونه؟ هل هو أجنبي عنكم؟ هو صاحب لكم، هو منكم. ولهذا قال: ما صاحبكم، بهذا اللفظ، لفظ الصحبة، تذكيرا إلى أنه ليس بجديد عنكم، بل هو تعرفون مولده ونشأته وأمانته وصدقه، وكان ذو محبة لديكم حتى جاء الوحي فانقلبتم على أعقابكم في حقه صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون، أي هو ذو عقل، وما يأتي به إنما هو من ربه عز وجل. ولقد رآه بالأفق المبين، أي ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل، فالضمير إلى جبريل، أي رأى محمد جبريل بالأفق المبين. الأفق هنا هو الأفق، أفق السماء، جهة المشرق، قيل جهة المغرب، ولكن لعل الصحيح جهة المغرب، وفي مكة. وهذه هي الرؤيا الأولى التي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها، لأنه رآه مرتين على خلقته التي رآه التي هي عليها، مرة في مكة وهذه هي المراد في هذه السورة، ومرة أخرى عند سدرة المنتهى، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهذه الرؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح، وقد سد الأفق لعظم خلقه عليه السلام. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بظنين، ما هو أي محمد عليه الصلاة والسلام. ويصح أن يكون جبريل أيضا، ومعنى بظنين بالضاد أي ببخيل، من الظنة وهي البخل، أما من الضاد فهي الاتهام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أرشد إلى أنه لا تقبل شهادة ذي ظنة، أي ذي تهمة. فمحمد عليه الصلاة والسلام ليس بذي تهمة فيما يبلغ عن ربه عز وجل. وأيضا ليس ببخيل في نشر دعوة الدعوة التي أمر بنشرها. ولهذا قال الله عنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فبلغ الرسالة كاملة لم ينقص منها شيئا وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول شيطان رجيم أي القرآن، أو وهو القول الذي يلقيه محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بقول شيطان رجيم كما قلتم وكما في تعدد أقوالكم عن هذا القرآن وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فأين تذهبون؟ هذه إشارة وتلطف من المولى جل وعلا على جهة الاستفهام، أين طريقكم؟ أين تتركون هذا الهدى الذي استبان لكم نصح صاحبه، واستبان لكم من هو في منشئه، وهو صاحب لكم تعرفونه، ولم يكن أجنبيا، لم يكن أجنبي عنكم، وإنما جاء لكم رجل منكم، وجاء لكم بهدى وبقرآن يتلى عليكم وتحداكم الله به ولم تستطيعوا. فحينئذ أين تذهبون عن الطريق السليم إلى الطريق المعوج؟ إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين، أي موعظة لجميع العالمين. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار. فكل مخلوق جاء بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقامت عليه حجة البلاغ ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو إلى النار، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة. ولهذا جميع البشر في كل عصر ومكان بعد بعثته عليه الصلاة والسلام ينقسمون إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة هو من دخل في دين الله، في دين محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الدعوة هي الأمة التي يجب أن تدعى إلى هذا الإسلام ويجب عليها أن تؤمن به. لمن شاء منكم أن يستقيم. كان أبو جهل يقول: نحن سمعنا منك محمد، إن شئنا أطعناك وإن شئنا عصيناك، فالخيرة لنا. الله جل وعلا يقول: إن هذا الذكر وهذه الموعظة هي في الأصل أنها موعظة للجميع، من شاء يؤمن ومن شاء فليكفر، لأن الحجة والبلاغ قد قاما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية تثبت أن العبد له مشيئة، لهذا لا حجة للعاصي بالقضاء والقدر، لا حجة له أن يكفر فيقول إن كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء يعمله الآدمي فهو من خلق الله ولا شك، والله خلقكم وما تعملون. وكل مشيئة لبني آدم فهي من خاضعة لمشيئة الله، خاضعة لمشيئة الله. ولهذا الإنسان مخير ومسير، مخير من جهة ومسير من جهة، مسير في خلقه أن الله خلقه على هذه الصورة، مسير في دمه أن دمه يسير في عروقه لأنه لا قدرة له على تغيير ذلك، وهكذا مسير فيما قدر الله له، لكنه مخير أيضا إلى أن يقال هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، كما أننا نقول هذه النار وهذه وهذا هو الماء، فتجد أنه يذهب بعقله وبإرادته هو إلى هذا الماء مثلا. ولهذا من احتج بالقضاء والقدر على المعاصي فاحتجاجه مردود عليه، لأن القضاء والقدر لا يحتج به في المصائب وإنما لا يحتج به في المعايب وإنما يحتج به في المصائب. هي مصيبة قدرها الله عليك لكنها ليست بحجة لك لأنها معيبة. ولهذا جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه أو إلى أحد الصحابة فقال: سرقت بقضاء الله وقدره. فقال: نحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره. فالحاصل أن الله جل وعلا بين طريق الخير على ألسنة رسله وبينه في كتابه، فليس لأحد حجة في أن يقول إنني مقدر عليه.